شهر عبادة وزكا وصيام، تحلى ايام وبذكر الله. شهر عبادة وزكا وصيام، تحلى ايام وبذكر الله. شهر مبارك على الاسلام، جايب الخير والسعد معاه، وفرحنا لك يا رمضان بعد غيابك يا رمضان. مرحب مرحب والله زمان، بعد الغيبة هلالك بان. شهر النور عمره ما يخلف المواعيد، هالهلال شهر النور عمره ما يخلف المواعيد. شهر كريم وهنا وسرور، بيهنينا وبعد العيد، وفي ايامك صيامك يا رمضان، جبت الخير أشكال والوان، بعد الغيبة هلالك بان. كل منانا أيام وطول، كل منانا أيام وطول، وفي ليالي نسمع قرآن. كل منانا منانا أيام الطول، وفي ليالي نسمع قرآن. إيد الشمع وغني وقول يا هلانا بشار الإحسان، وفرحنا بك يا رمضان غيابك يا رمضان، وفرحنا بك يا رمضان بعد غيابك يا رمضان. يا مفضل عند الرحمن، بعد الغيبة